واللي يسقطون بالبحر، فساهم فكان من المدحضين، فرمى نفسه فالتقمه الحوت وهو ملي. يعني الحوت هذا يوم انه سقط بالبحر ولها الحوتة العظيمة فاغرة فمه ويدخل فمه يدخل فيه، فالتقمه الحوت وهو مليم، مليم يعني آتم بما يلام عليه من أنه ذهب عن قومه ولم يستأذن ربه. شف، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تعرف إلى الله في الرخاء، يعرف في الشدة، فهذا نبي ويعمل أعمال صالحة ودائما ذكر الله وعبادة الله عليه وقت الرخاء وقت السعة، لما صار في هذا الضيق وقت الشدة الله سبحانه وتعالى ما نسي معنى ما تركه. يعني قال فلولا أنه كان، يعني في وقت السعة وفي يوم كان ذا، لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، يعني في بطن الحوت، إلى يوم يبعثون، إلى أبد الآبدين. لكن أعماله الصالحة انفعته في وقت الضيق، إذن ما جاء في الحديث القدسي تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالإنسان إذا كان في حالة رخاء وفي حالة كذا لا ينسى ربه، يعبد الله ويتق الله، وإذا حتى إذا وقع في أزمة أو وقع في ضيقه أو وقع كذا الله جل وعلا ينقذه منه. فهنا يونس عليه الصلاة والسلام المهم أن يونس استعمل السهام. زكريا عليه الصلاة والسلام لما أن والدة مريم ولدتها وكذا جابتها للقسس الذين يتعبدون في بيت المقدس، وقالت هذه ابنة رئيسكم عمران، أيكم يكفلها وأيكم يتولاها؟ كلهم قالوا نبغاه كلهم، فاستعملوا السهام، القرعة هي من اللي أخذها، استعملوا سهامهم، فطلعت القرعة زكريا نبي، وهو الذي تولى تربيتها وتنشئتها وكذا وكذا، هذا زكريا. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو أو أراد كذا يقرع بين نسائه، فأيتهن خرجت لها القرعة سافر بها. فالقرعة هذه يعني طريق شرعي لاستخراج المجهولات والمعميات، طريق شرعي. فإذا كانت الأمور مشتبهة ولا في تمييز لأحد تستعمل القرعة بين التقسيم وبين الأشياء وبين قسم بين الزوجات والقسم بين الأولاد أو القسم يعني السلع والأشياء تستعمل فيها القرعة. يقول فإن تشاحوا لأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر جمع فأقرع بينهم كسائر الحقوق. هذا من ناحية إيش؟ إذا يعني التقديم بالأولوية على الإمامة. لكن قال وساكن البيت وإمام المسجد أحق إذا كان أهلا للإمامة ممن حضرهم، ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ وأفقه منه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه، رواه أبو داود عن ابن مسعود. يعني عاد هذا الكلام وتقديم هذا على هذا على هذا، هذا إذا كان ما أنتم في بيت أحد، أما إذا كنتم في بيت واحد وهو يصرح أنه يكون إمام، هو الولاية له والإمام له، ولو كان أقلهم علم وأقلهم قراءة، ولو هو بيته لا يؤمن الرجل في بيته، لكن بشرط أنه يكون أهل للولاية أهل للإمام، ما يكون إنسان مما لا تصح إمامته، إذا كان مما لا تصح إمامته فلا يصح. أو كذلك يعني إمام المسجد، إمام مسجد إنسان عادي بالقراءة وعادي بالفقه، ودخل إنسان عالم كبير، دخل قاري كبير، ما يقول أتقدم أنا هذا يعني أقل من مستوى بالعلم والقراءة، يقول لا، مدام أنه إمام المسجد الراتب هو الذي يصلي. لكن ينبغي لصاحب البيت وينبغي لإمام المسجد أنه إذا رأى إنسان يعني أعلم وأفقه منه أنه يقدمه لهذا إذا وقف، بس وإلا فهو أحق من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا من ذي سلطان فيقدم عليهما، إلا من ذي سلطان فيقدم عليه. معلوم إذا كان دخل بيتك مثلا ولي الأمر ولي الأمر هذا عاد له الولاية العامة، أنت ولايتك على بيتك، لكن ذا لا، والي على البلاد كلها هو أقدم، يعني ما يقال هذا أنك أقدم منه ببيتك، لا هو أقدم منك لأنه ولايته أولى ولاية عامة، أولى من أنت ولايتك خاصة، وهذا ولايته ولاية عامة ومقدم. ولما تقدم من الحديث والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده لأنه صاحب البيت، إذا كان لك عبد رقيق ودخلت في بيته مزوجه أنت ودخلت في بيته ما تقول له هو أولى من هذا بيته، لا، هو زوجته وبيته كلهم لك، أنت أولى منه السيد. وحر بالرفع على الابتداء، وحاضر أي حضري، وهو الناشئ في المدن والقرى، ومقيم وبصير ومختون أي مقطوع القلفة، ومن له ثياب أي ثوبان وما يستر برأس أولى من ضدهم، يعني عاد فيه يعني اعتبارات أخرى، فيه اعتبارات اثنين، مثلا حر اجتمع حر ورقيق، نقدم الحر لأنه أكمل، الرقيق هذا مملوك، مملوك التصرف وله حرية التصرف بنفسه، والحر لا، كامل الحرية، حين نقدم الحر على العبد بذلك. وحاضر، حاضر يعني إنسان يعني حضري مع بدوي، نقدم الحضري على البدوي، لأن الغالب إن الحضر يكون أفقه وأعلم وأعرف أحكام الصلاة وبالعبادات، مثل ما قال الله جل وعلا يعني أجدر لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، يعني إنهم أقرب من إنهم ما يعرفون الأحكام الشرعية ولا يعرفون أحكام الصلاة ولا كذا، بحنا نقدم الحضر عليه. ومقيم، عندنا اثنين، واحد مقيم وواحد مسافر، وخلي المقيم هو الذي يصلي أولى من المسافر. أين؟ وبصير، عندنا بصير وأعمى، نقدم البصير لأن الأعمى ما يتوقع من النجاسات ولا يعرف يستقبل القبلة كما ينبغي ولا لا، والبصير يعني أعرف منه بهالأمور هذه وأتقى وأبعد عن النجاسات والأشياء. ومختون، المختون يعني المطهر، هذا أولى لأن القلفة هذه تغطي رأس الذكر، فالأوساخ وبقية البول تجتمع تحت القلفة، ها؟ لكن إذا ختن وانفسر رأس الذكر أمكن تنظيفه تنظيف كامل، فالمختون أكمل طهارة من هذا الأقلف الذي يما إنه ما طهر، وإلا إنه حديث إسلام إنه أيضا ما مختتن. ومن له ثياب أي ثوبان وما يستر به رأسه أولى من ضدهم، كذلك عندنا إنسان بس ساتر عورته وساتر أحد العاتقين بس، وعندنا إنسان لا، كامل اللباس مغطين الرأس ومغطين كل البدن، هذا يكون أولى لأن سترته أكمل. الله جل وعلا قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يأخذ زينته وأخذ كمال يعني لباسه وسترته. نعم، يقول أولى من ضدهم أي من حر وما عطف عليه، فالحر أولى من العبد والمباعب، والحضري أولى من البدوي، والناشب البادية، والمقيم أولى من المسافر لأنه ربما يقصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة، وبصير أولى من أعمى، ومختون أولى من أقلف كله. ومن له ثياب أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين فقط، وكذا المبعض أولى من العبد، والمتوضي أولى من المتيمم، عندنا إنسان متوضي بالماء كامل الطهارة، وعندنا إنسان ما متيمم إما فيه جرح وإلا ما هو مستطيع على مس الماء وإلا معدوم الماء ولا كذا، الكامل الطهارة بالماء أولى من هذا الذي طهارته بالتراب فقط، هذا أكمل طهارة، أكمل من هذا طهارة. يقول والمتوضي أولى من والمستأجر في البيت والمستأجر في البيت المؤجر أولى من المؤجر، يعني أن جيت الإنسان دخلت على إنسان البيت لك، البيت بيتك لكنك مأجر عليه، يعني أنت مالك إلا الرقبة، وهو مالك إلا المنفعة، هو أولى منك، لأنه في هذه الحال هو صاحب البيت وهو مالك المنفعة، وهو يعني فأنت في بيته، أنت لا تزال في بيته، ولا يؤمن الرجل في بيته، وهو إن كنت أنت مالك للرقبة إلا أنه أولى منك، لأنه مالك إلا المنفعة الحاضرة ويكون أولى. هذه كلها مع التساوي، أنت ما تقدم مع التساوي، أما مع غيره لا. أي نعم. والمعير أولى من المستعير، معلوم المعير فرق بين المستأجر والمستعير. أنا إلى هذا زيد أنا أعرته بيتي، وعمر أجرته بيتي. عمر هذا أنا أجرته هذا سنة، وإذا أعرته خلي سنة، قلت له سنة أعرته إياه. زيد هذا مالك، عمر هذا الذي أجرته مالك للمنفعة، مالك للمنفعة لمدة سنة، مالك يعني ملكه، ولا أقدر أخرجه ولا أقدر شيء أبدا، مالك للمنفعة، يقدر يأجرها، يقدر يسكن فيها أحد، يقدر يعمل فيها أي شيء. زيد اللي أنا أعرته ما ملك المنفعة، كل ما سكن ملك اللي سكن، والمستقبل إلى الآن ما ملكه، لو أردت أخرجه أخرجته، أردت أرجع بعاريتي أخرجته منها، لأنه ما هو يملك، يستفيد ينتفع، بس انتفاع فقط. ما دام انه يستفيد وينتفع معناه انه ما ملك الا الشيء الماضي الذي هو استهلك، واما الشيء المستقبل هذا ما ملك، هذا لا يزال ملكي انا يا المعير، فاي وقت من الاوقات اريد ان اخرجه اخرج، ما له ملك فيه، بخلاف هذا ما اقدر اخرجه، هذا مالك الا المنفعه. فاذا انا اذا دخلت عند من اعارته، إذا دخلت أنا عند معارته، فأنا أنا صاحب الحق، ما يقول هذا منزلي وهذا بيتي، قال لا، أنت جالس في برعارية فقط، بخلاف المستأجر هو أولى من المستأجر، هذا أولى مني. وإذا أما الرجل وتكره إمامة غير الأولى بلا إذن لحديث، يعني ما يعني يكره إذا اجتمعوا فيهم واحد أولى من الآخر، يروح هذا الذي أقل علم وأقل قراءة يتقدم فيهم ويصلي فيهم، ما دام فيهم إنسان أقرب منه. لحديث إذا أما الرجل قوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال، في نقص وانحطاء، ذكره أحمد في رسالته، إلا إمام المسجد وصاحب البيت اللي تقدم فتح. عاد ذكر الأشياء، الأئمة هذولا كلهم من حيث المعادلة والمقارنة فيما بينهم، لكن من هو الذي لا تصح الصلاة خلفه؟ الصلاة إذا تقدم لا تصح الصلاة وراء، من هو؟ قال ولا تصح الصلاة خلف فاسق، خلف فاسق. قال فاسق إيه؟ قال مطلقة، سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد أو الأقوى، من جهة الأفعال يفعل المعاصي والمحرمات، هذه الأفعال، يسرق والعياذ بالله، يزني، يعمل كذا، يشرب، هذه أفعال، هذا فاسق ما تجوز. الاعتقاد مثلا يعني مذهبه على غير مذهب أهل السنة، على غير مذهب أهل السنة، صوفي مثلا، محرف، صاحب بدعة، صاحب كذا، هذا من حيث الاعتقاد، هذا فاسق اعتقاد، فاسق بالاعتقاد. أين وهذه ما تجوز. يقول إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، يعني في صلاة الجمعة وصلاة العيد يصلى خلف الفاسق. هي ليش يا شفر؟ قال لي أن العادي هن القوات والأمراء ودولة هم اللي يصلون بالناس، هم اللي عادة كانوا يصلون بالناس صلاة المجامع الكبيرة الجمعة والأعياد هذه، وهم ما يسلمون من سفك دماء ولا يسلمون من ظلم ولا يسلمون من كذا، ولأن الصحابة كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج رجل شفاك للدماء، وكان ابن مسعود يصلي خلف الوليد بن عقبة يتهمونه بالشرب، وكان الإمام أحمد أيضا يصلي خلف بعض الجهمية وأئمة كل يوم يصلي خلف، أي نعم إلا لقوله لا تؤمن. وهذا قول. فيه قول ثاني أن الصلاة خلف الفاسق ما يختلفون العلماء إن الصلاة خلف التقي وخلف صاحب الدين وصاحب الصلاح، هذا ما يختلفون إنه أكمل وأولى وهو الواجب. لكن عاد إذا صلى الفاسق إما بليبه المسلمون وإلا تقدم وإلا شيء إذا بليبه، فالراجح صحة الصلاة. الراجح أن الصلاة حتى خلف الفاسق إذا كان يشرب الدخان أو يسبل أو كذا أو يتخلف عن بعض الفروض أو نحو ذلك أو كذا، أن الصلاة خلفه أنها صحيح. ولا ذكر أبدا أنهم إن السلف الصالح أنهم مثلا ما يصلون خلف الفساق، وأنهم ذا ما ذكر أنهم يصلون خلف كل أحد. هذه من ناحية. الناحية الثانية أننا لو عرفنا الفسق الله يتوب علينا، كان نادر اللي يسلم من الفسق. الفسق عندهم ما هو الفسق؟ قال من أتى كبيرة ولم يتوب أو أدمن على صغير، هذا فاسق. من أتى كبير من كبائر الذنوب ولا تاب منه، إذا تاب التوبة تجب ما قبله، تمحو ما قبله. لا، أو أدمن على صغيره، صغير من صغير الذنوب أدمن عليها يعني باق عليه، هذا فاسق. منه من الناس اللي مهم مدمن على صغير، كثير من الناس الهرج بالناس، الكلام بالناس، هذا مهم من الصغير ومن الكبائر، ويعني أمور كثيرة الناس يتعاطونها، حتى الناس اللي فيهم خير واللي فيه داي يتعاطونها. ومع هذا لو أننا طبقنا هذا على الناس يندر، يمكن نندر أننا نلقى لنا إنسان نقول الصلاة خلف هذا تصح، وما عداه ما تصح الصلاة. ولهذا الراجح أنه كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه، التقي الصالح الورع من أورع الصحابة رضي الله عنه، عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج، وله قدرة، له قدرة إنه يقول لا صل. وكذلك ابن مسعود بالكوفة عندهم أمير الوليد بن عقبة صلى بهم الفجر 4 ركعات شكران. فهذا فإن شاء الله ما يعني ما فيها شيء. وهذا رواية بالمذهب أحمد، وهو قول كثير من العلم أن الصلاة خلف الفاسق أنها جائزة، وأنه مثل ما قال ابن تيمية من صح صلاته لنفسه صح صلاته بغيره، من صح صلاته بنفسه صح صلاته بغيره. في حديث ما هو قوي، صلوا خلف على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. الحديث هذا من أحاديث بلوغ المرأة، وإن كان ما هو قوي لكن يعرضها العمل. فقال ولا تصح الصلاة خلف فاسق مطلقا سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد، إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره لقوله صلى الله عليه وسلم لا تؤمن امرأة الرجل ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطانه سلطان يخاف صوته وسيفه، رواه ابن ماجه عن جابر. الحديث ما هو قول، الحديث هذا ليس بالقول. إشكال عليه، ها؟ إشكال على الحديث، بل لا إلا بالهامش ما قال شيء، ها؟ ضعيف، حديث ضعيف. لكن من جهة المرأة في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لا يفلح قوم، وهذا حديث صحيح. والولاية هذه تشمل كل شيء، تشمل الصلاة وتشمل القضاء وتشمل الولاية العامة، تشمل كل هذا، كل التشمل. الأسئلة الآن، الأسئلة والأجوبة عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه ومن والاه، جزى الله فضيلة شيخنا خير الجزاء ونفعنا الله بعلمه. سائل يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، أرجو منكم أن تخبراني هل يجوز للذين يعتمرون من خارج المملكة العربية السعودية أن يعتمر مرة ثانية من مسجد التنعيم، وجزاكم الله خيرا. العمرة يعني العمرة الصحيحة والعمرة لكذا هو الذي يأتي بها الإنسان من بلد، هذه هي العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمرة في رمضان تعدل حجة، والصحيحين وفي رواية أخرى حجة معي، هذه العمرة. أما العمرة المكية هذه العمرة المكية من كان عمله، من كان مثل عائشة رضي الله عنها قادم يعني بحج فقط، فلا بأس أنه يخرج إلى التنعيم ويعتمر. أما الإنسان اللي رايح وجاي على التنعيم، هذه ما كان السلف يفعلونه، ولا كانوا يعني ما كانوا يفعلون هذا الفعل، ما كانوا يخرجون من مكة ويحرمون من التنعيم ويرجعون، ولا هي هذه هي المراد، إنما من عمرة في رمضان تعدل حج. سائل آخر يقول هل النزول إلى السجود يكون على الركبتين أم على الكفين؟ فإذا كان فيها اختلاف فما أدلة الفريقين وما القول الراجح؟ يعني الهبوط من القيام إلى السجود ورد فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما البعير، وليقدم ركبتيه قبل يديه. البعير الركبتين في يديه، البعير الركبتان في يديه، أما رجليه ما قال ركبه، قال عرقوب، عراقيب البعير. فأفضل السجود أن الإنسان أول ما يهبط إلى الأرض ركبتيه ثم يديه، هذا هو الأفضل، إلا إذا كان الإنسان عاجز ويقدم يديه قبل ذلك هذا لا بأس، وأما من دون عجز فالأفضل تقديم الركبتين ثم بعد ذلك اليدين لهذا الحديث. أما قوله لا يبرك كما يبرك البعير وليقدم يديه قبل ركبتيه، هذا يقولون من قلب على الراوي، الحديث هذا فيه انقلاب على الراوي، على الذي روى هذا الحديث. سائل آخر يقول يوجد لدينا في المسجد إمام قديم في الإمامة، ولكنه عنده شيء كثير من اللحن وخطبته بالعامية، علما أنه يوجد هناك قراء وفقهاء، فهل يجوز إجباره عن التخلي عن الإمامة؟ الأفضل كذا أنه يقدم غيره إذا كان أنه يلحن بالقراءة، وإذا كان ما يحسن الخطاب وفي المسجد ناس أولى منه، الأفضل أنهم يكونوا، هذه مصلحة العامة تقتضي كذا. سائل آخر يقول ما حكم الإسلام في المؤذن من قبل الأوقاف ويعين غيره يقوم بالأذان ويعطيه راتب أدنى من الذي يأخذه هو من الأوقاف؟ هذه ما تجوز، الأوقاف ما يعينون المؤذن إلا حتى يختبروه ويعرفون حسن أذانه وجودة أذانه ورفع صوته وأنه لا يلحن في الأذان. فإذا كان أنه يولي غيره، إنسان ربما أنه لا يحسن الأذان ويكسر في الأذان، وربما أنه ما يجد اللغة العربية، هذا ما يجوز ولا يجوز له هذا العمل. جزاكم الله خيرا. سائل آخر يقول هل الصف الأول هو ما كان خلف الإمام من جميع الجهات؟ وإذا صليت قرب الكعبة من غير جهة الإمام فما حكم صلاتي؟ الصف الأول هنا في المسجد الحرام هو الذي خلف الإمام على دائرة الكعبة، أما الصفوف المتقدمة هذه ما هي الصف الأول، الصفوف المتقدمة مع الجهات الثلاث من الكعبة هذه ما هي الصف الأول، الصف الأول الذي خلف الإمام هذه تعتبر صفوف متأخر، ما هي الصف الأول. جزاكم الله خيرا. سائل آخر يقول إذا اعتمرت وبعد الطواف نسيت صلاة الركعتين التي خلف مقام إبراهيم وصليتها بعد السعي، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ لا بس، الإنسان إذا انتهى من الطواف وأقيمت الصلاة تكفي الصلاة عن ركعتين الطواف، أو مثلا عنده يعني صلاة راتبة أو نحو ذلك تكفي عنهما، إذا اجتمع عبادتين من جنس واحد تدخل واحدة في الثانية وتكفي عنه. جزاكم الله خيرا. سائل آخر يقول قلمت أظافري معتقدا أن التقليم بعد الإحرام، ما حكم ذلك؟ إن كان هناك فدية هل هي هنا أم عندما أرجع إلى أهلي؟ وهل هي ماعز أم ضأن، ذكرا أم أنثى؟ وكم يكون عمرها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الإنسان إذا أحرم ما يجوز يأخذ من أظافيره ولا يأخذ من شعور، وبعض العلماء يقول إن عليه جزاء ولو كان ناسي أو جاهل، لأن هذا إتلاف، والإتلاف يستوي فيها الجهل ويستوي فيها العمد، يستوي فيه هذا وهذا. وإنه ولكن الراجح ولا يسقط عنه إلا الإثم، ولكن الراجح أنه كما أن الإثم ساقط عنه، أيضا الجزاء إذا كان جاهل أو ناسي يسقط عنه، ولا عليه، يعني ما عليه إثم ولا عليه جزاء إذا ساقط عنه. أما الجزاء ما يكفي من الظان إلا إلى تمر ستة أشهر، إذا تم ستة أشهر أجزى أضحية وعقيقة وجزى عن إحرام وجزى عن فدية ونحو ذلك. ومن المعز إلى تم له سنة، إلى تم سنة، ومن البقر ما تم له سنتين، ومن الإبل ما تم له 5 سنين. هذه جزاكم الله خيرا. سائل آخر يقول: ما رأي سماحتكم في تفسير الكشاف، وهل تنصحون بقراءته؟ الكشاف يعني إذا كان الإنسان بصير، كشاف هذا كتاب بالتفسير للزمخشري اسمه الكشاف، كتاب يعني من حيث يعني البلاغة ومن حيث النكت البلاغية كتاب جيد بالحيث، إلا أن فيه اعتزاليات، الرجل معتزلي. فالإنسان البصير واللي يعرف يعني يعرف أقوال المعتزلة ويعرف تحريفاتهم فهذا لا بس يقرأ ويستفيد منه ويحذر مما فيه، نعم. وأما الإنسان اللي ذافه يترك، ومع أنه عليه تعليقات مبينت يعني أغلاطه وأخطاءه واعتزاليات. جزاكم الله خيرا. سائل آخر يقول: امرأة جاهلة بأمور دينها من صلاة وصيام وغير ذلك، وذلك للجهل السائد في مجتمعها، وبعد ذلك هداها الله لمعرفة دينها، وقد مضى عليها عدة رمضانات لم تصمها للجهل وللمشقة، فهل يجب عليها قضاء ما فات عليها؟ لا يجب عليها، التوبة تجب ما قبل، ما يجب عليها شيء من الآن، بس تحافظ وتكثر من النوافل وتكثر من الطاعات، والله سبحانه وتعالى يعفو عما سلف. سائل آخر يقول: ورثنا عن والدنا مبلغا كبيرا فأخذه إخواننا الكبار، وأصبحوا لا يعطوننا من نصيبنا إلا القليل، حتى أصبحت حياتنا كلها على السلف والتدين من الناس، فهل يجوز إذا أعطونا زكاة أموالنا أن نصرفها على أنفسنا ونرد؟ يجوز لا بأس بهذا. الإنسان إذا كان الإنسان ممنوع أنه يعطي زكاته أصوله وفروعه، فالأصول الآباء والأجداد والأمهات والجدات، ما يجوز أنك تعطيهم الزكاة ولو كانوا فقراء، إذا كان تصرف عليهم. وكذلك الفروع، أولادك وبناتك وأولاد أولادك وأولاد بناتك، سواء كانوا من قبل الذكور أو من قبل الإناث، ما يجوز أنك تعطيهم، الواجب أنك تنفق عليهم إذا كانوا فقراء. أما الحواشي اللي هم الأخوان والأخوات والأعمام والعمات والخوال والخالات، هذا اختلف العلماء فيه. إذا كان إنك ترثهم فأنت ما يجوز تعطيهم، وإذا كان ما ترثهم يجوز. الراجح أن الإنسان يعطيهم ولو كان يرث، إذا كنت ما تنفق عليهم فأنت يجوز تعطيهم الزكاة، أخيك وأختك وعمك وعمتك إلى آخر، يجوز تعطيهم الزكاة، هذا هو الراجح. جزاكم الله خيرا. سائل آخر يقول: إذا كان اليقين ليس بمعنى الشك في قولكم عند النون، فما قولكم عن قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا؟ يعني اختلفوا بهذا، حتى إذا استيأس الرسل، يعني الرسل إذا منهم دعوا قومهم دعوهم ورسلهم أبوا عليهم، الله جل قال: حتى إذا استيأس الرسل، استيأسوا يعني من هداية قوم، وظنوا أنهم قد كذبوا، في قراءة كذبوا كذب يعني كذبهم قوم قراءة عند القراءة. فهذه إما أن تكون من النفس البشرية، وإن النبي قد يعتري الشيء من الوساوس، أو إنه يعني إنها كذبوا يعني من قومهم، هذا هو أرجح التفاسير. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: لي ولد عمره 20 عاما لا يصلي، حاولت بكل وسيلة لكن دون جدوى، فماذا أفعل نحوه جزاكم الله خيرا؟ لا ييأس، يحاوله يرغبه، ولا يعني يرغبه لعل الله سبحانه وتعالى هدي، لأنه لو طرده ربما أنه لفلوا على ناس ما فيهم خير وكذا وأغووه وزاد الشر. فالأفضل أنه يعني يبقيه، ولكنه يحاول يعني أن الله سبحانه وتعالى يهدي. سائل يقول: يا شيخ، نعلم أن الوضوء رافع للحدث والتيمم كذلك رافع للحدث، فلماذا لا يكون التيمم والوضوء سواء في الإمامة؟ هذا هو الصحيح، يعني عند بعض أهل العلم أن التيمم أنه ما يرفع الحدث، أن الحدث باقي، بس التيمم يبيح لك تصلي، يبيح لك تلمس المصحف، يبيح لك أنك تعمل كذا بس فقط. ولكن لا، الراجح أن التيمم مثل الماء، مثل الطهارة والوضوء بالماء، وأنه يرفع الحدث، هذا هو الراجح. ولهذا هو صريح.